كل حرف سوايا والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا هو الدليل في طريق ثوابين من رجلنا السنون اتحلت في كل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا بكم. يعني قبل ما نعمل الحلقة دي انا قاعد مع الجمهور اللي حاضر معنا, يعني مثلا قاعدين مع حوالي 10 جنسيات من العالم العربي ومن سلوفاكيا ومن التشيك وناس من فلسطين ومن اليمن ومن مصر ومن الجزائر ومن المغرب ومن السودان وايه كمان وتونس حاجة واليمن قلنا اليمن وحاجة وسوريا طبعا لا تتخيلوا وغزة لا تتخيلوا. احنا روح واخوة جميلة. انا فرحان ان احنا السنة دي صورنا مع اخواتنا واهالينا المسلمين في الغرب, ربنا يعزهم ويكرمهم. ابتدت الليالي الجميلة, ابتدت الليالي العتق من النار وليالي التوبة وليالي العصر الأواخر من رمضان. والحلقة دي يعني أول ليالي العصر الأواخر من رمضان, ربنا يعتقنا ويغفر لينا يا رب. تكون السنة دي سنة عتق يا رب, تكون سنة عتق ومغفرة ورحمة لينا ولولادنا وأبائنا وأمهاتنا واللي مات من أجدادنا, ربنا يرحمهم ويغفر ليهم ويدخلنا الجنة بمثل هذا اللي احنا بنعمله في رمضان السنة دي. الحلقة النهاردة هنعود للقصص النبوية. احنا خدنا من ساعة ما صلينا رمضان لغاية النهاردة خدنا قصتين نبويتين, فاكرينهم؟ الدرع المسروقة وخدنا كعب بن مالك. دول القصتين اللي حصلوا. احنا النهاردة هناخد قصة ثالثة نبوية نزل فيها القرآن ما يقرب من 20 آية والسورة كلها بتدور حوالين هذا الموضوع. القصة حصلت سنة 5 هجرية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بخمس سنين. القصة كلها لا علاقة بالأداب الاجتماعية, البيوت من جوه وحماية البيوت من جوه, عشان سمعة الستات غالية وعشان سمعة البنات غالية, واوعوا تتكلموا على حد, واوعى يا صحافة واوعى يا اعلان. انا بهدي قصة النهاردة للصحافة والاعلان, اوعى اعراض النساء, اوعى عشان خبر مثير او علشان هتكسب بيه اكتر او تعمل ضجة صحفية تجيب سيرة واحد او تجيب سيرة واحدة من غير ادلة, وحتى لو معاك ادلة الاولى الستر على المجتمع. قصة النهاردة وسورة النور وحنوصل لها دلوقتي, بس خلينا نشوف الوضع في المدينة. المدينة فيها 700 منافق تقريبا, يرقصهم واحد اسمه عبد الله بن ابي بن سلول, ده شديد الحنك والكراهيه للمسلمين وللنبي. اصل ده كان بيخطط ان هو يبقى ملك على المدينه وعملوا له الشك فعلا, لكن في الوقت دون كان بدايه هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه, فتركه الناس وخرج في المدينه كلها طلع البدر علينا واستقبلت النبي, فكره الامر كراهيه شديده واظهر الاسلام وهو يبطن الكفر والنفاق, ومعاه 700 عدد مش قليل ان هم يبقوا موجودين في المدينه. وجت غزوه احد, فطلع مع المسلمين لغزوه احد, وقبل ما المعركه بساعات قام راجع بثلث الجيش علشان يهز الجيش. انت متخيل جيش طالع يواجه جيش اكبر منه, الثلث يرجع؟ فعمل هزه, لكن المسلمين وقفوا وانتصروا, جت الخندق وانتصروا. فحس ان استخدام ان هو ما يقوم به بالسلاح ما عادش نافع, فلجأ للإشاعات ولجأ الى طريقة اخرى, تعالوا ننشر إشاعات نفتت بها المجتمع من جواه من قلبه ولنستهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته. الموضوع هيؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة, والعائشة دي بنت مين؟ دي بنت ابو بكر اعز صديق لي, متهمة بالخيانة مع واحد من أصحابه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. حاجة قاسية قصية قصية قصية. هي بتحكي اللي بيحكي القصة مين؟ السيد عائشة. بتحكي بتقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخروج لغزوة او لسفر اقرع عمل قرعة بالنساء. ايه ده؟ هي الستات بيطلع مع المسلمين في المعارك وفي الجيوش. اه الستات مشاركة في كل حاجة، مفيش حاجة اسمها الستات على جنب. ايه ده؟ وبيطلعوا معاها المعارك وبيطلعوا معاها المعارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قرعة بين نساء وعشان كل ما يعني مين اللي يطلع ليها الدور. اه ده وضع المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اه بهذا المشاركة وبهذا الاحترام. اه فطلع سهل السيدة عائشة فتقول فخرجت معهم فانتصر الجيش واحنا راجعين فنزل الجيش ليستريح فذهبت لأقضي حاجتي، رحت كده في الصحراء بعيد لأقضي حاجتي فعدت وقد نودي في الجيش بالرحيل يلا ماشيين، فالتمست عقدي وهم بيقولوا يلا هنمشي ببص على العقد بتاعي ولم يكن لي انما كان لامرأة من نساء الانصار، يعني رد الامانات. شوفوا احنا دلوقتي بناخد القلم ونقطه جنة وسلفني الشريط دون وكل سنة وانت طيب، وتلاقي نص المكتبة بتاعت بيتك كتب مش بتاعتك اصلا وهي ماشية، لكن رد الامانات رد الامانات حتى على الماشي كده. فبتقول فالتمست العقد فلم اجده فعدت مسرعة من اجل العقد، عدت مسرعة ابحث عن العقد فوجدته فعدت فلم اجد الجيش. وكانت النساء، طب ازاي اللي شالوا الهودج؟ وكانت النساء خفيفات لم يغشهن اللحم، ما كانوش يعني لسه الاكل ما بانش، مجتمع كان لسه مجتمع الغنى مش باين فيه. فبتقول فاللي شالوا الهودج ما حسوش انا جوه ولا لا، لان مش فجأة كتير. فانطلق الجيش فجلست وحدي في الصحراء. تخيل بقى في الصحراء كده بعد ما كانت في وسط جيش وحدي، فجلست في مكاني وقلت فيفتقدوني ويعودوا، فغلبتني عيناي فنمت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في مؤخرة الجيش واحد من الصحابة شغلته، حد وقع متاعه، حد في حاجة بتهدم الجيش من وراه، حد سقط منه حاجة، حد تخلف. مين الشخص ده؟ سيدنا صفوان بن المعطل صحابي شهد بدرا، هي بتقول وهو من اصحاب النبي الذين شهدوا بدرا، والنبي بيشغل الشغلانه دي يتفقد الجيش في اخره. فجاء فرآني فعرفني فاعطاني ظهره ونادى ليوقظني انا لله وانا اليه راجعون، بيقول اي دعاء عشان تصحى. فاستيقظت فاناخ الجمل فركبت فأخذني إلى الجيش، والله ما تكلم معي كلمة وما تكلمت معه كلمة. فوصلنا إلى الجيش فرآنا عبد الله بن أبي بن سليم فبدأ يتكلم سرا بين المنافقين وبدأ ينشر خبر أين كانوا وماذا فعلوا وزوجة نبيكم. وتخيل وبدأ الصبعونية ينشروا الخبر، وبدأ الخبر ينتشر وسط الجيش. يا ترى الخبر وصل لمسامع النبي دلوقتي ولا بعد ما وصل للمدينة؟ طب أبو بكر، يعني أنا طالب من حضرتك حاجة، تخيل أبو بكر يبقى حمى النبي ورفيق درب النبي وبنته حبيبة النبي، طب وصفوان؟ ولذلك القصة فيها حديث الإفك. إيه معنى كلمة الإفك؟ أفهم من الكذب 100 مرة. البهتان والزور والافتراء المخزي الذي لا أصل له. إحنا عندنا يقول لك مفيش دخان من غير نار، لا القصة دي دخان من غير نار. يا شباب أوعى تستخدم كلمة مفيش دخان من غير نار وتبرر لنفسك إنك تبعت على النت تنتهك عرض أو تجيب عرض بنت في الكلية معاكم او انسان او اي حاجه صحافه. يا رجال اعمال اوعى، يا رجال الاعلام اسف اوعى، يا ستات اوعى يبقى فيه في قلبك غل من واحده تعملي كده. اوعى يا رجاله اوعى، دي ولا على ولا ولا سيره راجل، بس الستات بالذات ولا سيره راجل، حرام. الغضب ربنا شديد فطار بعد شويه. هي بتحكي بتقول وان من رحمه ربنا عليا سبحانه وتعالى ان انا لما رجعت ما رجعتش شهرا. شوفوا رب، هي ما عشتش القصه الا ثلاث ايام، تخيل لو كانت عاشت الشهر. يعني شوفوا ترتيبات ربنا. المجتمع لازم يتعلم، في درس لازم تتعلموه يا مسلمين ليوم القيامه. الدرس ده معلش اصبر يا ابو بكر، اصبر يا عائشه، اصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوانا لو لسانكم ما تعلمش انه ينضبط بعد اللي حصل لرسول الله تبقى شاركته في إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان انتم ما استفدتوش من اللي هو اتأذى عشان انت تتعلموه، انت مشارك. وانا بقول لكل واحد عمل كده لازم تتوب في يوم من الايام، ولو بغمزه لصاحبه في الكليه اللي معديه دي، ولو بلفه عين، ولا بنكته على واحده، ولا برساله مسج، ولا بميل، ولا بكلام على نت، ولا بنقل صوره، ولا بكلمه في صحافه. اوعوا يا جماعه، اوعوا اوعوا، لا تشارك في إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول السيده عائشه فبقيت شهرا مريضه ولا ادري ما يقول الناس ولا يغيبني، ما فيش حاجه مستغرباها غير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي مهموما. يبقى عارف خلاص طبعا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالمسلمين وفي حد بيقول كده، ولا يريدني الا طريقه سلام النبي صلى الله عليه وسلم مختلفه. يدخل علي يقول كيف فيكم، اخبارك ايه، كويس، بس لا اجد منه ما كنت اجد من الود والحب. النبي متغير شويه، مع ذلك لم يكلمها طول المده، مريضه وتقديرا ليها. وانت هتشوف موقف النبي دلوقتي، يعني انا عارف ان كل واحد دلوقتي قاعد جواه سؤال، طب موقف ابو بكر ايه؟ طب صفوان بن المعطل هيتصرف ازاي؟ يعني كل واحد هياخد تصرف شكل ايه؟ عمر بن الخطاب هياخد تصرف شكل ايه؟ ما عمر بن الخطاب بنته ضغطها سيده حفصه، وهو وابو بكر فرسان رهان على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو النفوس فيها حاجه استغفر الله العظيم فرصه. المجتمع هيتغزل، المجتمع هيتغزل ازاي؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل للسيده عائشه؟ شهر ولا ثلاث ايام تقريبا بدات خلاص صحتها تبقى كويسه، تقول فخرجت مع ام مصطح. مين مصطح ده؟ مصطح ابن اثاثه، يبقى ابن خال السيده عائشه، ومهاجر وفقير، فابو بكر بينصق عليه علشان هو مهاجر فقير وكره رحم يعني ثوابين. فمصطح ابن اثاثه هي خارجه بقى ايه بتقول، وكانت الخلاء ما كانش في البيوت، دورات المياه ما كانتش جوه البيوت زي دلوقتي، دورات المياه كانوا بيخرجوا اماكن لدورات المياه للنساء او للرجال بعيده. فخرجت مع ام مصطح للخلاء، فبتقول فبينما نحن نسير عثرت ام مصطح استعبلت، فقامت قايله تعف مصطح، فقلت لها اتسبين رجلا شهد بدرا من اصحاب رسول الله مهاجر؟ فقالت او ما تدرين ما قال فيك، وانت ما تعرفيش قال عليك ايه؟ فقلت وما قال فيك؟ فقالت لها قال فيك كذا كذا كذا كذا كذا. ابن خالتها، ده معنى كده من الموضوع عدى المنافقين، ده المجتمع حتى المؤمنين، ده مؤمن مهاجر. كم فقالت او قال الناس ذلك؟ هل الناس قالت عليا كده؟ قالت كل المدينة قالت ذلك، كل المدينة تعرف. تقول فجريت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته مهموما صلى الله عليه وسلم. على فكرة القصة دي من دلائل النبوة. حد عارف ليه؟ لأن الوحي اتأخر شهر، ولو كان يكتبه بيده استغفر الله العظيم زي ما بيقول بعض ها يخلص الموضوع فورا ده أي قرار. هذا من دلائل النبوة. لا، وحاجة ثانية من دلائل النبوة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني النبي الزوج والنبي قائد الأمة. كان ممكن يعمل ايه؟ فرمان اللي هيتكلم على اهل بيتي من النهاردة عقوبته كذا. لا، ما اقدرش استخدم سلطتي كزوج في موضوع يخص الأمة، منتهى الحرية وعدم الظلم. واحد مستشرق بيقول كلما شككت في نبوة محمد نظرت في قصة حادثة الإسد فأتوقف وأقول لا يكون هذا إلا نبي. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش ده يحصل إلا من نبي. سواء إن الواحد أخر شهر فما بيحلش الموضوع، وسواء إنه ما استخدمش سلطته، ده نبي. استشرق بيقول كده. السيدة عائشة بتحكي بتقول فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت لقيته مهموم. يا ترى مهموم امتى اكتر يا جماعة، بعد احد ولا بعد الموقف ده؟ انا اقول لك الموقف ده احد جرحت كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه وجوم الصحابة يشدوها مش عارفين يشدوها، فجاء ابو عبيدة يشدها باسنانه وتتكسر سنانه ودخل رشقة في وش النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما جاء ابو عبيدة واتكسر السنان وطلعها فك حتة الحديد اللي داخله، فانهمر وجه النبي بالدماء، وش النبي بقى عمال يجيب دماء، والسيدة فاطمة تجيب مية تحطها ما بيقفش الدم، فاضطر سيدنا علي يجيب خرقة كده يحرقها علشان يكوي مكان الدم ويحطها يعني يطفي بيها، والنبي وش دم يرفع ايديه للسماء، فقلنا سيدعو عليهم فإذا به يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يعني أنا بس برضو أنه أصعب، أنه أصعب، أنا أظن دي أصعب، دي صعبة أوي، صعبة أوي جوه البيت والبلد كلها وبيصلي بيهم صلى الله عليه وسلم. معلش اذبوا يا رسول الله، يا جماعة اوعوا تاني، هو نفس الدرس، اوعوا تؤذوا رسول الله، ده هو تأذى علشان تتعلم الدرس ده، حرام عليك، بتحبه يا أخي وبتقول إلا رسول الله، وإلا رسول الله في كذا. سيدة عائشة بتقول يعني يعني يعني تخيل كل ده عشان يقول لك امسك لسانك عن اعراض النساء، يعني شوفوا يا ستات غاليين على رسول الله قد ايه وعلى ربنا قد ايه، الا اعراض النساء واعراض الشرفاء الا من غير دليل، وحتى لو بدليل الستر اولى. لا يا جماعه ما تعملوش كده. ايه اللي حصل؟ فقالت لرسول الله لما لقيته مهموم كده ائذن لي ان اعود الى بيت ابي ومره إذن يروح بتابوية. فقال نعم إن شئتي. الموضوع إشكالية مش سهلة، يعني مش عارف أنت قادر تحس ولا لا. فذهبت إلى أمي فقلت أو سمعت ما قال الناس؟ قالت نعم. قالت فما تقولين؟ قالت يا بنيتي ما من امرأة حسناء محبوبة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، أنت حلوة وجوزك بيحبك وليك ضرائر فأكثروا عليك. فقالت أو علم رسول الله؟ قالت نعم. قالت أو علم أبي؟ هي أول مرة تعرف الموضوع ده أوسع، ومن رحمة ربنا دي أنها عيب. أو علم أبي؟ قالت نعم. تقول فصعدت إلى سطح المنزل فوجدت أبي أبو بكر يقرأ القرآن فرأيت دموعه، فقلت أوى قال الناس فيه؟ الناس اتكلمت على نفسه. فقال كنا معشر، كنا آل أبي بكر في الجاهلية لا يذكرنا أحد بسوء، وقد أكرمنا الله بالإسلام، أيقول فينا المنافقون ذلك؟ دحنا طول عمرنا بالطيب ربنا أكرمنا بالإسلام فالذنب نقاء، يقول الناس فينا كده. موجوع سيدنا أبو بكر، يعني أنا مش عارف، أنا عمال أحكي لك وانا عايز خيالك يتخيل، والستات تحط نفسها مكان السيدة عائشة. طب فين جبريل؟ لا ليه؟ معلش خلي المجتمع يتغربل وخلي الناس تعرف ان الاعراض غالية، لو كان نزل على طول خلاص انتهى الموضوع. لا خلي الناس تفهم وخلي الناس تشوف. ولذلك الآية بتقول لك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ايه اللي خير لنا؟ هتعرفه في الاخر. اللي حصل ده مش شر، ده عشان الناس تتعلم والناس تعرف. المدينة دلوقتي متقسمة أربع أقسام، صنف لا يصدق لكنه الأغلبية الساكتة، الإشاعة قوية، فناس مؤمنين ومش مصدقين لكنهم صامتون والقرآن هينتقدهم بعد شوية، لا يكذب ولا إيه ولا يدافع. فده الصنف الأولاني. الصنف الثاني صنف أقلية ترفض وتكذب، منهم أبو أيوب الأنصاري ومراته قاعد معاها فبيقول لها سمعت ما يقول الناس؟ قالت نعم. قال لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يقولون عنها؟ قالت لا. قال فعائشة خير منك. قالت وأنت لو كنت صفوان أكنت تفعل ما قالوه عن صفوان؟ قال لا معاذ الله. قالت وصفوان خير منك. ظنوا بنفسهم إن طالما إحنا كويسين كذلك عائشة كنت، يعني طريقة انك تقول طب انا اعمل كده؟ لا انا ما اعملش كده، وهي كمان ما تعملش كده. ظنوا بنفسهم الخير فظنوا بالفاء، بس دول ده قسم. القسم الثالث المنافقين، كل يوم بقى شعر جديده، دي مش اول مره كده يعني، تجويف تجويف كم سموم. القسم الرابع مؤمنين لكنهم اتكلموا. يعني ايه اتكلموا؟ دخلوا في الموضوع لسه مش مستوعبين. اوعى تطلع امسك لسانك لسه ما كانوش مستوعبين كده. فاتكلموا. منهم مين؟ مصطح ابن اساس ابن خالد سيدنا عائشه اللي ابو بكر بينفق عليه. ومنهم مين؟ حسان بن ثابت شاعر النبي، شاعر النبي اللي النبي قال له قل يا حسان وروح القدس يؤيدك. اه طب ازاي يا جماعه تعاملوا مع الناس اوزنوا حسناتهم وسيئاتهم؟ فكره المثاليه غلط غلطه انتهى من حياتي، دي فكره غير صحيحه، فكره غير سليمه. والنبي ما عملش معاه كده بعديها، ورجع فعل النبي بعديه. بلاش بلاش الطريقه دي. فلان غلط غلطه انتهى، ما فيش حاجه اسمها كده غلط. غلط اللي انت بتقوله ده غلط. مين ما بيغلطش؟ مين يعني مين معصوم؟ بس مش الغلطه دي، لا والغلطه دي. طب مصطح، طب صفوان عمل ايه؟ صفوان فقد اعصابه، سمع ان حسان بن ثابت اتكلم عليه، فخد قوسه وراح على حسان وقام ضربه بالقوس شج دماغه. اتتهمني في عرضي؟ هيعمل ايه حسان؟ راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. صبرك يا رسول الله. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه المجتمع ده؟ فين المجتمع ده؟ فراح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى صفوان بن المعطل وقال يا صفوان ما امرنا بذلك، غلط، اما ان ترضيه او ارد اليه حقه. يا رسول الله حسان اتكلم على مراتك واتكلم على الراجل، اما انك ترضيه. فقال ليس معي ما ارضيه، قال انا اعطيك لترضيه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. له حق المستشرق يقول كل ما اقف قدامنا حديث الافك اقول ما ينفعش ما ينفعش غير الوحي ما بيتنزلش. الدرس الكبير اوعوا الخوض في اعراض الستات، اوعوا الاشاعات. تخيل السيدة عائشة بتقول، تخيل ألم السيدة عائشة. على فكرة واحد مستشرق كان قاعد مع واحد من علماء المسلمين، قصة قليلة يعني، فبيقول له المستشرق كده بيخبط العالم المسلم، بيقول له بأي وجه قدرت عائشة تواجه المجتمع وتقابل المجتمع بعد ما قيل عنها كذا؟ فرد عليه العالم الذكي وقال له بنفس الوجه التي قابلت به مريم الناس عندما أتت به قومها تحمله. وجه الصادقة الواثقة من براءة الله عز وجل. وجههم هما الاثنين نفس الوجه. يا بنات لو اتهمتي وظلمتي قبل الناس بوجه مريم وعائشة، لو اتقال عليكم يا بنات وانت بتبكي، واكيد هتبكي. هي السيدة عائشة بتقول فظللت ثلاثة ايام لا يرقى لي دم، ما بيوقفش دمعي ولا اكتحل بنوم ولا يغمض لي جسم. ثلاث ايام صاحيه حتى ظننت ان كبدي سينفطر من شده البكاء. وقت افتكر حاولي تتخيلي يا ترى النبي هيتصرف ازاي. احنا قلنا مواقف الناس كلها، فما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوفه بعد كل حرف كوان بين السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي تحمل وأوذي في في في عرضه بهذه الصورة من أجل أن الأمة تتعلم، اوعوا لسانكوا أو حتى غمزة عين أو كلمة صحافة أو منشط في أعراض الناس وأعراض الستات بالذات. صلى الله على رسول الله. هتتصرف إزاي يا رسول الله؟ يعني معلش أنا عمال أحلل الموضوع ونحاول نتخيل شخصية شخصية. طب النبي قدامه حل من ثلاثة. عنده يعني التصرفات اللي ممكن تكون. أول حاجة أنا آسف يعني للستات يطلقها. إحنا ورانا رسالة، ورانا مشوار طويل، ونطلع بره الموضوع ده خالص. لا مش هيعمل كده النبي. طب البديل الثاني يدافع عنها بقوة ويستخدم سلطته كقائد لهذه الدولة بإصدار فرمان أو قرار ممنوع حد يتكلم على مراتي أو أهل بيتي، وهو دافع كثير عن كثير من صحابته. لا مش هيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الزوج ما ينفعش يستخدم قائد الدولة علشان هذا الأمر. طب الحل الثالث إيه؟ يترك الموضوع للمجتمع يختار ما يشاء. لا، ولا واحدة من الثلاثة. طب في إيه؟ طب من النبي هيختار إيه؟ هيختار بديل رابع. إيه هو؟ يبدأ يتحرك مع شرائح مختلفة من المجتمع، يتكلم معها، يفتح الموضوع. يفتح الموضوع، هو اللي هيتكلم بقى. خلاص الموضوع بقى مش شخص، هو اللي هيبدأ يتكلم، هو بقى مش شخص ساكت، هو اللي هيبدأ يفتح الموضوع لعله يحرك فيهم الخير لو هم شايفين هذه البراءة، ان هم يبقوا مستلبيين وجارين ويتكلموا ويدافعوا عن الحق. ما تستخدمش كل ده سلطتك يا رسول الله. لا، يا اي عدل واي حرية موجودة في الزمن ده؟ عدل وحرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعمل ايه؟ يقابل شرائح مختلفة. يبدأ بأم أيمن الجارية اللي موجودة مع السيدة عائشة في البيت على طول، أم أيمن جارية الشهيرة، فيروح لأم أيمن: أو سمعت ما يقول الناس يا أم أيمن؟ نعم يا رسول الله. فماذا تقولين يا أم أيمن؟ فترد أم أيمن: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله. شوفوا كلمة دي، يا ريت يا ناس نتعلمها. أحمي سمعي وبصري، أعوذ بالله، والله ما علمت عنها إلا خيرا يا رسول الله. طيب اللي بعده، النبي إيجابي بس بيتعامل مع، واخد بالك طريقة تعامل النبي؟ هنحرك الموضوع للخير، بدل ما هم حركوا الإعلام للشر، نحركوا للخير بس واحدة واحدة من غير ما بوغ على حرية الناس. حياة. يقوم رايح لمين بعد أم أيمن؟ زينب بنت جحش. مين زوجته؟ زوجتها. ليه اسمعنا زينب بنت جحش؟ لأن أخت زينب بنت جحش، حنة بنت جحش، من اللي تكلموا عليها حامية لأختها. طب انت رأيك ايه زينب؟ زوجتي. فقالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، والله ما علمت عنها إلا خيرا. طيب اتنقل لشريحة الشباب، راح لأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. حتى شوف الشيخ بيختار ازاي. فراح لأسامة بن زيد: ما تقول يا أسامة؟ قال: الله أكبر يا رسول الله، كذبوا أهل بيتك يا رسول الله، وما أعلم عنهم إلا الخير. جزاك الله خيرا. أم رايح للسيدة، لسيدنا علي بن أبي طالب، قال: فما تقول يا علي؟ قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، وإن الله تبارك، إحنا ورانا رسالة ورانا إصلاح. وجهة نظره، خد سكة ثانية سيدنا علي: النساء غيرها كثير، طلقها وتزوج غيرها. ماشي. سمع لعلي بن أبي طالب، راح لمين بعد كده؟ عمر بن الخطاب. سيدنا عمر الخطاب رد عليه. أظن سيدنا عمر الخطاب في موضع، تختار إيه سيدنا عمر؟ شوف النفسية، شوف القلب السليم. قال: يا رسول الله، من الذي زوجك إياها؟ ما هو اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز سيدة عائشة، جبريل نزل بوحي. قال: الله. قال: أيظنون أن الله يزوجك إياها ويدلس عليك؟ معقولة ربنا يقول لك الجواب؟ فقال: قل لهم يا عمر. شفت النبي؟ يبقى النبي نصدق انها بريئه ولا لا؟ طبعا نصدق انها بريئه، بس مش عايز يفرق بين وضعه كزوج وبين قائد دوله. طب هتعمل ايه يا رسول الله بعد ما استطلعت الاراء دي؟ يصعد المنبر. انت واخد بالك الحكمه والصبر والترتيب؟ ده الرأي العام بين الناس العقلاء المؤمنين في شرائح مختلفه: ستات، زوجه، شباب، مجتمع الشباب، مجتمع الكبار. شوف الاختيار انتقى ازاي، ثم صعد المنبر وجمع الناس. اول مره هيفتح الموضوع على الملأ: ايها الناس، من يعذرني؟ مين ياخد لي حقي في رجل اذاني في اهل بيت؟ يقصد مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول، راس النفاق، بس مش عايز يقول اسمه. من يعذرني؟ يا رسول الله، هاتوه في السجن. من يعذرني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي؟ وما علمت على أهل بيتي إلا خيرا. سمع رأي ناس بيقول كلام. انت واخد بالك دقة موقف النبي وحرج موقف النبي، ويبقى هو مصدق انها بريئة. وما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجل اللي هو صفوان. شوفوا ما بيستخدمش الاسامي خالص لان الموضوع محرج. ولقد ذكروا لي رجل ما علمت عنه الا خيرا وما دخل على اهل بيتي في غيابي ابدا، لان الاشاعه كانوا عمالين يكبروا فيها دي مش اول مره. صلى الله عليك يا رسول الله، جرحك يا رسول الله هنتعلم منه لا يمكن يا رسول الله، حبا ليك على الاقل، يعني امرا بالايات الشديده في القران وحبا ليك على ايذاء الايذاء اللي انت اتاذيت له. يا ستات اوعي اوعي، حبا للسيده عايزه هتقابليها يوم القيامه تقول لك بقى انا اتاذيت عشان انت ما تتعلميش في الاخر. الله يسامحك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمتين دول، فيقوم له مين؟ واحد من الانصار المؤمنين الصادقين، سيد الاوس. خلي بالك عبد الله بن ابي بن سلول من الخزرج. فيقف اسيد بن حضير فقال يا رسول الله ان كان من الاوس قطعنا عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج مرنا فلنقطع عنقه. فان قايل له واحد من سادة الخزرج صحابي رائع مخلص مؤمن سعد بن عباده، لكن خليفه الحجه النفس البشري. خلي بالكم القصه دي فيها تعليم وفيها النفس البشريه، حتى الصحابه بشر بشر بشر تعاملوا مع اخطاء الناس. فامل سعد بن عباده قال كذبت والله لا تقدر ان تقطع عنقه. فقام غاضب عليه اسيد بن حضير، بل انت الذي كذبت، انت منافق تدافع عن منافق، واثنين صحابه كبار. فقام الحيين الاوس والخزرج كلهم بيشد سلاحه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند قال دعوها دعوها، ابي دعوى الجاهليه وانا بينكم، عودوا الى بيوتكم. تقول السيدة عائشة فبقيت هكذا ثلاثة ليالي حتى أتاني النبي صلى الله عليه وسلم آخر يوم بقى، فدخل علي وعندي أبواي أبو بكر وعمر، وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت قد أذنبت فاستغفري الله فإن الله يغفر للعبد إذا أذنب وتاب. تقول فتوقف الدمع في عيني، وقالت نظرت إلى أبي وأمي وقلت لهم أفلا تجيبون رسول الله؟ شوف الأدب رسول الله. فقالوا والله لا ندري بما نجيب رسول الله. انت أظن في اللقطة دي حسد الألم، حس الألم وصل لفين. فردت قالت كلام رقيق جدا جدا جدا، قالت والله أرى أن أمرا استقر في نفوسكم وصدقتموه. حاسس أن أنتم صدقتوا. فإن قلت لكم فإني اعترفت بشيء لم أفعله صدقتموني، وإن قلت لكم لم أفعله لم تصدقوني. والله لا أجد لي ولكم إلا قول أبو يوسف، من كتر ما هي ما عرفتش تقول يعقوب نسيت أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. شوف شوف الإيمان يا فصبر جميل. ما قالتش ده مجتمع كذا قادل، لا لا لا لا لا. أنا معاكم زي ما أنا، حتى لو المجتمع ظلمني أنا في وسط المؤمنين، أنا ما سبتش مجتمع، أنا ما سبتش بلدي. وأبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم من مجلسه، تقول فقمت إلى سريري أدعو الله عز وجل، اللهم إني أعلم أنك ستبرئني. أنا متأكدة. شوفي تعرفي تحقي تبقي واثقة في ربنا كده. يا ستات القصة دي ليكي والله، مهما تأذيتي افتكري السيدة عائشة والسيدة مريم، مهما تأذيتي ليكي فيهم أسوة حسنة. تقول فبينما أنا على سريري أدعو الله أقول في نفسي أنا متأكدة ربنا هيبرئني، وكل ما أتمنى أن يبرئني الله برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ولم أكن أظن أن ينزل في قرآن يتلى في المساجد إلى يوم القيامة يبرئني الله. أنا عمري ما تخيلت حاجة زي كده، كل أمنيتي أن النبي يشوف رؤيا تبرئني، لكن أن ينزل قرآنا من السماء. بص بتقول إيه، وإن نفسي عندي أهون من أن ينزل فيها قرآنا. أنا أقل من أن ينزل فيها قرآن، ده القرآن ده حاجة جديدة قوي. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا لسه ما قامش من مقامه، اذا بالوحي يتنزل علي اول مره بشهر. خلاص كله اتغربل، كله بان، الامه النهارده احنا بنحكي الحكايه دي علشان هيتعلموا، كله تمام، وتنزل الايات بقى التعليميه بعد ما الاحداث علمت. هو ده طريقه الاسلام في التعليم بالاحداث، ينزل جبريل فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصر عنها أول مرة من شهر، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي وأنا على سبيل يا عائشة أبشري برأك الله عز وجل. فقال أبو بكر وعمر وقال لي قومي إلى رسول الله فاشكري، فقالت لا والله لا أقوم لرسول الله ولا أقوم إليكما ولا أسجد إلا لله عز وجل، هو الذي برأني. فسجدت شكرا لله عز وجل ونزلت الآيات. تسمع الآيات وتشوف حلاوة القرآن. اسمع كده معايا الآيات. إن الذين جاءوا، الآية 11 اللي عايز يفتح النهاردة ويعيش معاها، الآية 11 سورة النور الجزء 18، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يا جماعة يا صحافة يا إعلام خلي بالكم من الكلام اللي جاي يا شباب، لكل منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم اللي نصروا أول واحد وكبروا له عذاب عظيم. أول صحف نشر، لولا إذ سمعتموه ظن ويقولك القاعدة بقى. طب تتعامل معايا مؤمنين تتعاملوا ازاي؟ هيديك القاعدة، قاعدة قلبية وقاعدة عملية تشريعية. القاعدة القلبية، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، زي أبو أيوب الأنصاري، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، احنا ما نعملش كده، وقالوا هذا إفك مبين، يفتكر ان ده بيتقال عليه هو. دي القاعدة، أول قاعدة لما تسمع إشاعة تعمل إيه؟ تقول أنا ما عملتش كده. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. القاعدة الثانية، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. مرتين جت كلمة عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه، كان المفروض تعملوا إيه؟ قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا أبدا أبدا أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يا صحافة ويا إعلام، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ها وتمر الآيات وبعدين، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. يا أبو بكر رجع الفلوس، أصل أبو بكر حلف والله ما هنطق عليه بعد كده. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يا بعد اللي عمله إزاي؟ أصل ده صلة الرحم. لا لا لا إلا القرايب. لا رجع يا عم، يا عم ده اتكلم في عيلة بنتي، رجع يا عم، ربنا اللي بيؤمر، رجع رجع الإنفاق سوء العيلة. بس ده كذا، ده عم هو في أسوأ من كده. النفس البشرية بتغلط، بلاش مثالية. ايه التعليم ده؟ المثالي هيتكسر ملوش مكان. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اعترف لمصطح ان هو مهاجر القرآن، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طب ما انت تعشى فانا معشى عنك. يا جماعة ليالي العشق اللي عايز ربنا يعتقه في العشر الأواخر يروح يطلع حيلته حتى اللي اتكلموا على بنتك. وليعفوا وليصفحوا، ايه ده ربنا اللي بيقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعش يصفح النهاردة. وأنا بقول لكم النهاردة، اللي شتمني واللي قال عليا واللي كتب عليا، يا رب اجعل قلبي عافي. يا رب أنا وإنت وإنت وإنت كمان، كل واحد قاعد دلوقتي عافيت يا رب. والله أنا معقولها بنية دلوقتي وبصدق، مش ده قال عليا كذا افتاد على كده وخلاص، وبيبوظ لي على الخطأ ويعمله قد كده عافي. مش انا سمعت ربنا يعتقني في الليالي دي ليالي عشق. وليعفوا وليصفحوا ألا يحبوا. وبعدين تيجي الآية اللي بعديها، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سورة النور خلصت القصة آيات رهيبة قوية، لكن سورة النور كملت بقى بقية الآداب الاجتماعية كلها. جوزوا الشباب، ها ما هي كل الآداب الاجتماعية جمعت في سورة النور. جوزوا الشباب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ها وجابت إيه كمان آداب اجتماعية؟ الاستئذان، ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ها وجابت إيه كمان؟ غض البصر، كل المؤمنين يغضوا، كل الآداب الاجتماعية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وجابت إيه كمان؟ الحجاب، الحجاب بوضوحه في القرآن، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويشاور على وجهه الكفين بمنتهى الوضوح. كل الآداب الاجتماعية. طب ليه فهمنا سورة النور؟ ما انت لو نفذت كل الكلام ده ينور المجتمع. طب ايه مصدر النور؟ الله نور السماوات والأرض. طب ينزل النور فين؟ الآية اللي بعديها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في المساجد. ينزل على مين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طب واللي مش هيعمل الأداب الاجتماعية واللي مش هينفذ الأداب الاجتماعية دي يحصل له ايه ويجراله ايه؟ يجراله الآية اللي بعديها، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اقروا سورة النور النهاردة واعرفوا عظمة الحيثين. سورة كاملة اسمها النور، نوروا بيوتكم بسورة النور، نوروا مجتمعاتنا بسورة النور. ايه عظمة القرآن ده؟ وإيه عظمة الرسول دي؟ وإيه عظمة ديننا ده؟ يا ريت العالم يعرف الكلام ده. الحلقة دي مترجمة موجودة على عبد الخالق النهاردة صوت وصورة، واللي عايز يعمل لها داونلود واللي عايز مترجمة اللي عايز يبعتها لأي حد في العالم، وأنا موجود معاكم على النت 12:30 بالليل عشان أي حد عايز يتكلم حوالين الموضوع تحت أمركم. قصة بكرة قصة عظيمة بتتكلم على عيلة عظيمة، قصة من قصص القرآن. ادعوا في الليالي العظيمة دي لعل ربنا يعتقنا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اجزي عنا رسول الله خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، أحينا على سنته، توفنا على ملته، احصرنا تحت لوائه، أوردنا حوضه، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، فرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، نعوذ بك أن يتعرض لما تعرض له ثم نخطئ نحن بعد ذلك. يا رب احفظنا على طريق النبي، احفظنا على خطى الحبيب، احفظنا على خطى رسول الله، اغفر لنا، سامحنا، ارضى عنا، ابتنا من خشيتك، اذقنا حلاوة الإيمان، رقق قلوبنا، احفظ ألسنتنا، نقنا، احفظ بيوتنا، احفظ بيوتنا، احفظ بيوتنا، احفظ ستاتنا وبناتنا، نجنا من الشرور، ارضى عنا، اذقنا حلاوة الإيمان، حبب النساء في الحجاب، حبب الشباب في الطهر والعفاف، انصر الإسلام وأعز المسلمين، احفظ بلادنا، املأ بالنور بيوتنا ومجتمعاتنا وبلادنا، نعوذ بك من ظلام المعصية، نعوذ بك من ظلام مخالفتك. يا رب ارضى عنا، سامحنا، ابكنا من خشيتك، اعتقنا الليلة، ارزقنا الاخلاص، تقبل منا، احيي بنا سنة النبي، احيي بنا سنة النبي، اصلح بنا الارض، اصلح بنا الارض، اجعل نهضة هذه الامة على ايدينا، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ارضى عنا، الفجر، القيام، ثبتنا بعد رمضان، ثبتنا بعد رمضان، اعتقنا الليل، اعتقنا الليل، اعتقنا الليل، يا رب يا رب ليس لنا سواك، ارحمنا واقبلنا وارض عنا يا رب، مساكين فقراء يا رب، اجعلها ليلة عتق، اكتبنا الليل من اهل الجنة يا رب، لا تنتهي هذه الحلقة الا وقد كتبتنا الليل من اهل الجنة، اكتب كل من يسمعنا الان يا رب، يا رب رفيق النبي في الجنة يا رب، صيح بنا اجعله يتلقانا مسرورا. يا رب حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة. اجعله يأخذ بأيدينا إلى الجنة. اجعلنا على باب الجنة يحضننا رسول الله ويرينا قصرنا في الجنة ونكون جيران النبي في الجنة. يا رب استجب يا رب يا رب اعتقنا يا رب اغفر يا رب يا رب استجب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الجليل في طريق سواديك من النباتين ونتحرك كل شبر أرض الله. Thank you.